والتوفيق. نعم. ولا أقول إن يفعل مثل ما يفعل بعض الناس يفرض نفسه على الجماعة. بعض الناس يجي مثلا يحضر ثم يفتح معه كتابا ومن يريد يقول يقرأ حتى ينتهي المجلس والناس ما نتكلم معه ولا يعرفون ولا هذه طيبة لا شك إن العلم طيب لكن ممكن أن توصل إلى المجلس مسائل ينتفعون بها ومن حياتهم اليومية أكثر مما يستمعون فمما ينتفعون مما يستمعون من هذا الكتاب مثلا أو مثلا إذا شفت أنهم مثلا دخلوا أحيانا المجلس يتكلمون شوي كيف أن الاتحاد وبعدين يسكتون كل واحد يتهيب أن يتكلم هذه لا بأس من يقول واحد من يقرأ آية من القرآن أو حديث من الأحاديث يتكلم عليه نعم بحسب الحال المهم أني أقول إن الجلسة إن مجالسة الناس خصوصا بالنسبة للقاضي أو للأمين أو للإنسان يحتاج إلى معرفة أحوال الناس إنهم يكونون الآن ولكن بشرط أن لا تؤدي إلى الابتداء والامتحان هذا لا بد منه طيب هل مثلا من الآداب أن يلتزم هيئة معينة كأن يلتزم العمامة مثلا والمشبع والكم الواسع وما أشبه ذلك أو يتبع في ذلك وقته يتبع في ذلك الوقت ولهذا قال الشيخ الإسلام الدينية إن الصحابة رضي الله عنهم لما نزحوا إلى الأمصار بعد فتحها صاروا يلبسون كما يلبسون الناس صاروا يلبسون ولهذا تحولت الأنبياء الآن بدل من النجاة والإزار إلى قمم وأدراع وأشياء أخرى فأمهم أن هذا ينبغي أن يسلك ما يسلكه منها لكن إذا صار كل القضاة أو العلماء على هذا النمط فهل الأولى أن أخرج عن طريقه وأتبع طريق العامة أو أن آخذ بطريق نظيف ها؟ هو هذا الأخير هو الحق إن الإنسان يأخذ بطريق نظيره لكنه إذا كان هذا الطريق تناساه الناس وطرقوه فلا حرج عليه في تركه كان الناس الأول حتى ما يمشي العالم أو طاقة الإنسان معروف التدين إلا ومعه أخر ومعه فل ومثوى ولهذا قال أحد الشعراء عندنا ثلاثة للسوء يفتحون مهفة ملفة عبدون المهفة معروف وكان ملفة لا الملفة الإمام والعقول العقل يقول من شرط الطور عندهم أن يكون حائضا على هذه الثلاثة نعم وهي ثلاثة الوقوع قد تحول ثم هفة ملفة عقول الملفة الآن للموت ولا لا والعقول أيضا بدأ يتلاشى والمهفة أيضاً ذهبت لأن الناس يصطحبون المهفة بالأول لأنهم ما في الأماكن أسباب راحة كما هنا كما في هذا الوقت الحاضر فكانوا يصطحبونها أما الآن فالحمد لله أنها الله نعم كيف؟ الله أكبر بنوكات وشين بنوكات؟ بنوكات إيه يعني يرى نعم لا ما أظن ما أقصد هذا الشرع يقولون أن دلالة على أن هذا مثل من القضاء أو من كعلامة كعلامة لأنك تعرف الناس العامة ما لهم إلا مضاف ويمكن ما يحترمون الإنسان إلا بإمام علي الذي يرون مظهر عالم ولا قاضي ولا مشفى فلا أعطي منها يقوم بنفس الأمور البعية لأنه ما قصد التعبد وما قصد أنه يتعبد بالله ولا قصد أن هذا الدية من الأمور المشروعة الجاهلية. بل هم يعلمون أن هذا الذي يعتبرها مثل هذا الصنف من الناس. ثم إنه لا بد أيضا من أن يكون هناك خلو والقلب من الرياء. إذا صار فيه من الرياء هذا لأن بعض الناس يتخلون عن مثل هذه الأمور يتصنعون. ربما مثلا المطلقة يظهر نظره نعم ويمشي يظهر على الأرض يجب بديل يتصنع هذا هو لما ينظر نعم. طيب لعلنا نقتصر على هذه الأدب من لا يقبل حكمه له القاضي ليس كل أحد يقبل حكمه له نعم بل هناك لا يقبل حكمه له لأسباب متعددة. أولا إذا كان له شراكة أو له شركة فيما حكم به فإنه لا يقبل حكمه تخاصم إليه الخصام في أمر هو شريك فيه لأحد الخصمين فلا يحكم لشريكه به. السبب لأن حكمه به حكم لنفسه أليس كذلك؟ حكم لنفسه. فإذا كان حكم لنفسه فإنه لا يقبل أن يحكم لنفسه. ومن هنا أقصد أيضا أنه لا يحكم لنفسه بطريق الأول. فإذا كان بينه وبين شخص خصومة في عين معينة ووصف الإنسان ليخاصم هذا الرجل وقال خاصم عينه يجوز ولا ما لا لأنه إذا حكم هنا يحكم لنفسه. لكن لو فرض أنهما خاصما عنده وحكم على نفسه على وكيله ينظر ولا لا ينظر ينقص القرآن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بقسطكم شهداء لله ولو على أنفسكم فيحكم على نفسه فينفذ حكمه على نفسه ولا يحكم له. هذا واحد الحكم النفس سواء استقلالا أو اشتراكا. ثانيا الحكم لأصوله أو لفروعه الحكم لأصوله أو لفروعه لا يقبل. لماذا؟ لأنه متهم فيه ولهذا قال تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالإنسان حقيقة متهم إذا حكم لولده أو الوالدين. الحواس مثله لا الحواس مثل أخيه وعمه وخاله لا بأس أن يحكم لهم لأنه هذا المتهم والتهم بينه. كذلك لا يحكم أحد الزوجين بصاحبه لا يحكم أحد الزوجين بصاحبه موافقون؟ لأن الزوج ما يكون قاضي لا يحكم الزوج بزوجته مصالحة كل من لا تقبل الشهادة الأولى على ما يملك الشهادة. فكل من لا تقبل الشهادة الأولى لا يقبل حكمه له ولا حكمه عليه يقبل ولا يقبل لقوله تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين ولا الأقربين. أما طريق الحكم وصفته فطريق الحكم ما يتوصل به إلى الحكم هذا الطريق. طريق البلد ما يتوصل به إلى البلد. طريق الحكم ما يتوصل به إلى الحكم يعني كيف يتوصل القاضي إلى الحكم بيننا ماذا يعني. على كل حال نفرض بل هو الواقع أن الحكومة تكون بين خصمين ونعمل الخصم ما يحمل الواحد والجماعة

طبعا إذا كان له بينه وعتابه حكم به. وهل يحكم على حسب شارفها أو على حسب دعوى المدعي؟ الجواب يحكم على حسب شهادته. قد يدعي بألف وتشهد بثمانمائة فيكون الحكم على أي شيء؟ على ما شهدت به، ما لم تكن الشهادة متضمنة لتكذيبه. فإن كانت متضمنة لتكذيبه لن يحتج بها، مثل أن يدعي عليه ألف درهم ثمن مبيعه ثم تشهد بأن عليه ألف درهم أرض جناية. فالآن البينة شهدت بما لم يدع، فلا طبعا ما يحكم له بها حتى لو كان الآن المؤدى واحد من حقيقة دعواه وشهادة البينة مش تتضمن ثبوت ألف بمن، لكن اختلف السبب فلا يحكم له بذلك. نعم، لا بد أن تشهد البينة بالسبب في مقتضى السبب الذي ادعى به. فإذا شهدت بالحق أو بما في ذمته واختلف السبب فلا يحتج به. فإن تبع حقها وإلا حلف الخصم على نفي ما ادعي عليه. وقل إذا قال ما إذا قال المدعي ما لي بينة، أو قال ما عندي بينة، أو قال لا أعلم بينة، في هذه المسائل كلها نقول يتوجه الآن على الخصم اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فنوجه الآن اليمين على الخصم المدعى عليه. وهنا أظن سيذكر أنه فرق بين قول المدعي ما لي بينة وقوله لا أعلم لي بينة. إذا قال ما لي بينة ثم أثابها فيما بعد فإنها لا تصح، وإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أثابها فيما بعد قبلت، لأنه في الآخر كامل نفى العلم. وقد يكون الإنسان جاهلا بزينته أو ناسيا ثم يذكر أو يعلم فيأتي، أما إذا قال ما لي بينة فقد نفاه، فإذا أتى بها بعد فإنه هو نفسه قد شهد بتكذيبها، حيث طالب الأول ما لي بينة. ولاحظون في الحقيقة أن هذا الأمر بالنسبة للعوام لا يصدقون، أليس كذلك؟ العام من عنده ما عندي بينه وما أعلم بينه كلها سواء. ولذلك المبحث الأول وهو أنه يفرق بين الكلمتين، والقول الثاني أنه إذا كان ذلك من عامي لا يقوم التفريق بينهما، فإنه إذا أقام بينة بعده تقبل سواء قال لا أعلم أو قال ما لي بينه. وهذا هو الصحيح، لأن الواجب أن نأخذ الناس بما يفهمون من الأقوال، هذا هو الواجب، إذ أن الأقوال هي صارب المعاني والمعاني ما هي المقصودة، والإنسان في أمر لا يعرفه لا يمكن أن يقصده، إذ أن النية تتبع العلم، النية تتبع العلم. قال وإلا، وقول وإلا حلف الخصم، إلا حلف الخصم، هل للقاضي الحق بأن يوزع اليمين على المدعى عليه قبل أن يسأل ذلك المدعي؟ هذا أيضا اختلف فيه الفقهاء. بعضهم يرى أنه يجوز للقاضي أن يوزع اليمين إلى المدعى عليه وإن لم يطلبه المدعي، وبعضهم يقول إنه لا يلزم، بل إنه لا يملك توجيه اليمين إلى المدعى عليه حتى يطلب المدعي ذلك، والأقرب أن للقاضي أن يوجه اليمين إلى المدعى عليه، لأننا لو قلنا بعدمه معناه انصرف الرحمن الآن بدون أي فائدة وبدون أي حل من مشكلته. ثم يلزم من هذا أن يأتي إلى القاضي كل يوم يجلسان يتخاصمان ويضيعان الوقت عليه، وآخر الأمر لك بينة ما لبينه فأوهمون. هذا لا شك من ضرر حتى في مجلس الغضب، ولذلك صحيح أنه له أن يحلفه بدون طلب المدعي، وحينئذ يحكم ببراءته، يحكم ببراءته، ولكنه ليست براءة تامة. فلو أتى المدعي بعد ببينة فإنه يحكم له بها ولم تكن زميل مديرة الحق كما سيذكر. نعم محمد. يكون مثلا قد سمع الناس وهو ما شافه مثلا، او اقر المدعى عليه بالحق عند الناس وهو ما علم، وقد يعلم ينسى، قد يعلم وينسى. ولهذا الصحيح انه تقبل، لا سيما اذا كان عاميا. اما طالب العلم فانه يعرف الفرق فيكون معسرا بما يكون فيه الحيطه بنفسه. نعم جميل. لأن اليمين هذه لحل النزاع فقط، نهينا في الحق، فالأصل هو البينة، الأصل هو البينة، وبهذا قرر لكن البينة عن المدعى عليه. هو يقول أنا ما أعلم، يقول ما أعلم ثم أعلم. لا ما تكون اليمين في الحق، ما تكون اليمين في الحق. نعم. طيب يقول على نفي ما ادعى عليه، وقل فإن قام المدعي البينة بعد ذلك حكم بها ولم تكن لمين مزيلة للحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن البينة على المدعي عليه. وإن نكر الخصم عن اليمين قضي عليه بالنصول بدون يمين المدعي، وقيل بيمين المدعي وقادر التفصيل. الآن المدعي قال ما عندي بينة، والمدعى عليه لم يحل، قال ما الحال؟ يجيب الحروب لم يحل، ننسمه باليمين وإلا نقضي عليه، يقول ما أحدث وإلا قضينا عليه. إذا فما الحال؟ هو المدعي يأتي ببينة، نقول له ماذا يضرك من اليمين؟ إن كنت صادقا فاليمين لا تضر، وإن كنت كاذبا تضر بالإثم. فإذا قال قائل إن هذا المدعي سيحلف ولا يبالي، سيحلف ولا يبالي، نقول نعم ليس لك إلا يمين، يمين الخصم بقدرة شاهداك أو يمينه، مالك إلا يمين. وهو إذا كان يحلف فليس عليك، بعد أن ترين حلف وحلفنا ما في أمن حمدك فليس لك على الحق. إذا نكر يخفى عليه بالنكول، ما نكر امتنع عن اليمين، يقضي عليه القاضي بالنكول، وهذه أحد الطرق التي يفهم بالحق فيه، فيقضي عليه بالنكول. لكن هل يحلق المدعي أو لا يحلف؟ نعم، المذهب أنه لا يحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. وهذا المدعي ممكن ولا مطالب؟ مطالب، فلا يحلف.

يعني ما يحصل له الاثم. عظيم كلهم علي يا حبيب. نعم يبقى بيد المدعى عليه. ويقال للمدعى الان اذا كنت صادقا في دعواه فما الذي يضرك؟ نعم ها؟ لا اذا حلف تبسم هو شوف يا جماعه لا يخفى عليكم اذا حلف المنكر لا والله ما هذا الذي بيدي لفلان بل هو لي قل لمده خلاص رح نلحق واضح يا جماعه اذا قال المنكر من الحال هل يجي بينه ولا من المرضيه ولا الحال على المذهب يكون لا يرفع الحلف يكون حكما للمدعى فيؤخذ المدعى به ويعطى المدعى وفيه يرفض بعض الناس يقول نعم الحكم كذلك اذا نكل المدعى عليه ولكن لا بد ان يحلف المدعي لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن بينه عن المدعى ولم يعلم من انكر انما جعل في اليمين على المنكر بقوه جانب فهنا قوي جانب المدعى لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعى فواجب ان تكون يمين في حقه فيحلف ان حلف حكم له وان لم يحلف لم يحكم له وبقيت في جانب المدعى عليه في رأي ثالث يقول بالتفصيل إذا علم القاضي بأن المدعي رجل صدوق فلا قبل فيه وإذا علم الرجل قد ادعى المدعي له فإنه يحلف في هذه الصورة يا جماعة هذا الذي ذكرنا هل ينطبق على جميع الناس وفي جميع الدعاوي يعني مثل اقرب واحد قال انا اطلب رئيس الوزراء شرتمي نعم اي نعم لانه اشترى مني حزمة بحر شلون هذا الرئيس حبر عند القاضي ما حبر ولهذا هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء طويل عريض بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بينا على المدعى ولينا على المنكر وهذا عام ولم يفرق وبعضهم يقول ان من القواعد المقرره شرعا ان ما خالف الحس لا يقبل وهذا مخالف للمحسوس هل من المعقول ان رئيس الوزراء مثلا يجي يشتري من هذا الرجل حزمه بقل نعم ها؟ لا لا لا هو تشرى مني اليوم نعم هو قبل القرآن هذا الحقيقة بعيد جدا هذا ربما يكون مثل في بلاد غير بلده في بلد ليس فيها رئيس وزراء يجوز هذا ممكن يسافر للخارج وإذا سافر إلى خارج بلد يستعرض الغريب ما هو ما يهتم بهذا الموضوع فهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء ولكن الحقيقة أنه إذا كانت الدعوة التي تجبها الحس هو غير مقبول. نعم. إيه خلاص أنت ما عادين يا حكم الجاه ما عادين في لأن حكمنا له بيمينه كبينته حكمنا له بيمينه كبينته. نعم قال المدعي هلو اذا قال ما عرض اذا قال ما عرض نقول اذا لم يقل لك بينه فتقول له ولا القتل الا بمثل القتل كما بقتانه فانه يدعى من بيت النار ان هذا لكم ملك اذا ما رضيت ملك في البينه ولا ملك نعم صيغة اليمين والله ما لغ عليه والله ما لغ عليه أو والله ما له حق في هذا العين المتعارف حسب أبناء يكون جواب يحلق على حسب جوابه نعم لا تغليظ اليمين يكون في مواضع لعلنا نتغلظ اليمين في مواضع في الأشياء التي لها خطر لأنها تغلظ تغلظ في الزمان وفي المكان وفي الهيئة وفي الصيغة في الزمان دار العصر وفي المكان عند المحراب وفي الهيئة قائما وفي الصيغة نرجو أن نقول والله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب مع الشهادة من الأشياء التي يكون بها قوة لكن هذه مو في كل يوم في المسائل الخطيرة مثل أموال كثيرة أو دماء أو ما أشبه ذلك نعم لا ما له حجة مثل ما قلت ان الامور الخطيرة ناس نعم بالغلط وغير الخطيرة ما له غلط نعم لا ماشي لا ماشي هذا هو العلم الذي تقوم بتحسين الانسان مهما كان حسب ما سمعنا ان كثير من الناس حلفوا كذبا ورأوا العقوبة حاضر حدثني واحد من الناس يقول انه كان بينه وبين شخص في الخلف دعوة طلب وانه انكر المطلوب وحلف عند القاضي فخرج الى الرياض في سيارته ومعه زوجته واولاده فحصل عليهم حادث ومات زوجته واولاده بقي هو فقط منفرد وهي غالب انها الحقيقه انها كما جاء في الحديث انها تذر السياره بلاغ الامين الغموض ابدا ما يعيش صاحبه الا كانت بالرياض من الله نعم طيب يقول المؤلف وان نكل قضي عليه النفور والرد وان تداعي عينا بيد احدهما وأقام كل منهما بينة بأنها له بأنها له قضي بها للخارج والراجح للداخل وهو الذي بيد العين لقوة جانبه باليد أتبارك الجماعة تداعي عينا بيد أحدهما كل واحد منهما قام بينا بأنها له مثال يا عبد الرحمن كل واحد منهما هنا وذاك اقوى بيده طيب جينا اقام السنه بينه من ذلك واقام عبد الرحمن بينه انه لا فانتم الان انا اقام السنه المذهب يقرا للخارج الخارج الميزي وهو عبد الرحمن فيقرا له ببينته وياخذها من سبيله لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي البينة على المدعي واليمين على من فالمنكر جانبه له اليمين والمدعي جانبه له البينة وقد أتى بالبينة فيحكم له بها هذا وجه نظره. وقال بعض العلماء يقرا بها للداخل الذي هي بيده، لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم زين على المدعي ولين على من انكر ليس معناه ان البين على المدعي وان لمن على من انكر انه لو اتى من انكر بالبينه لم تقبل، بل لان الغالب ان من هي بيده لا يحتاج الى بين، لانه الاصل، وهي ان الاصل ان ما بيد الانسان فهو له. وهنا نقول اذا وزننا الماء القولين بالقسط، قلنا كل من القولين او من الدعوين كل منهما فيه بينه فهو له، فتتساقط البينتان، بينه هذا قسط بينه هذا، ويبقى المدعى عليه يترجح جانبه في اي شيء باليد، اما بذلك اللي هو الاصل. فنقول اذا اردنا ان نزل والشرع كله ميزان، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، فنقول نزل البينة هذه تسقط هذه، ويبقى جانب من بيده العين مترتب ويحكم له بيمينه، يحكم له بيمينه. والله اعلم. جزاك الله. شروط الدعوة، شروط الدعوة، الدعوة هي ادعاء الإنسان على غيره حقا، سواء كان على الحق عينا أو دينا أو أي حق من الحقوق. فالدعوة معناه إضافة الإنسان لنفسه شيئا على غيره، هذا الدعوة، إضافة الإنسان شيئا لنفسه على غيره، يعني يقول هذا لي أو لي الحق الفلاني أو ما أشبه ذلك. والدعوة لا تفهم إلا بوجود بينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم، ولكن البينه عن المدعى عليه، البينه عن المدعى والعلم على من انكر. شروط الدعوه، اولا امكان الصحه، يعني ان يمكن انها صحيحه، والامكان عقلي ولا عرفي او هما جميعا، لا بد أن يكون مما يمكن عقلا وعرفا، فإن لم يمكن لا عقلا ولا عرفا فإنها لا تصح. مثال الذي لا يمكن عقلا، قول فلا تخص على ابن عشرين سنة أنه على ابن عشرين سنة أنه سرق منذ عشرين سنة، لماذا؟ ما يجب أن يبقى هذا على جين الخفيف، أو على ابن عشرين سنة أنه سرق منذ ثلاثين سنة، من باب أول هذا لا يمكن عقلا، هذا غير ممكن عقلا، ما يمكن عادة وعرفا. قالوا لو ادعى على الملك أنه اشترى منه حزمة بقل، نعم حزمة بقل، البقل مثل الكراس والمسجد، نعم، أو هذا الذي يستعملونه أيضا في الأطعمة، نعم، البقدون والأكل هذه، لو ادعاها على الملك هل يقبل هذا ولا ما يقبل؟ ولا تسمع، والسبب أن هذا أمر مستحيل عادة. ولو أننا قبلنا مثل هذه الأمور وقلنا أنه يدعى لمن هذا، كان يروح مثلا يجيب الملك وخليه يجلس عند القاضي ولا القضية بدون إثنان وثلاثين، نعم، هذا يقول العلماء أنه لا يمكن. واختلف العلماء في هذه المسألة، هل يؤدب المدعي أو لا يؤدب؟ قال بعض العلماء أنه يؤدب، لأنه استهان بحرمة الغير و وقال اخرون انه لا يؤدب، وعسى اننا نتجاسر ونقول ان دعواهم لا تسمع، يعني غالبا يمكن ان نتجاسر ونقول ان الدعوه لا تسمع، واما كونه يمتهن حرمه غيره فان هذا كل شيء جائز من الناحيه العقليه، جائز من الناحيه العقليه. وتمكيننا مثلا بالملك ليس معنى انه يقتصر عليه، كل انسان مثلا ذي شرف وجاه يذكر عادة ان يفعل هذا المدعى به فان حكمه حكم الملك. اذا الانسان حقي هذه عقلا وعاده او عقلا وعرفا، فان خالت فانها لا تصح. الثاني ان تكون محرره، أن تكون محررة، والتحذير معناه إزالة شواهد الجهل والغرر، إزالة شواهد الجهل والغرر عنها بحيث يذكر جنس المستعارين، ويذكر أيضا نوعه وقدره. نشوف الآن الجنس بأن نقول أدعي عليه اتصاله برق وإذا تبوح فلا بد أن تكفر أي ذنوب التي غصبها. فالصواب أن تحرير الدعوة ليس بشرط، ولكنه إذا كانت الدعوة التباس وجب على الطاغية السؤال والاستفتاء حتى يكون على بينة من الأمر. أيضا حتى لو قلنا بوجوب تحريرها فإن ذكر النوع يكفي عن ذكر الجنس، لأن النوع أخف. يعني مثلا لو أقول من أي من أخطاء من أي، هل يحتاج مع ذلك أن أقول بور؟ لأن هذه المعروفة أنها ضرورة. فاشتراط أن الجن مع اشتراط النوع ليس له وجه، إذ أن النوع أخف وإلى وزن الأخف فإن الأعم لا شك أنه موجود. طيب القدر صحيح لا بد من ذكر القدر. لو قال أدعي عليه بدراهم، أدعي عليه بدراهم، تسمع الدعوة ولا ما تسمع؟ ما تسمع على اشتراط تحرير الدعوة، وذلك لأنه لم يعلم دراهم سنة، وعلى قول سماعها تسمع ويحضر إلى نفس الحكم ويقال له كم الدراهم، كم الدراهم عينه، وهل يفترض أن يكون مثلا قيمة مبيع أجرة بيت أرش جناية ولا مشارك؟ على الأول الذي اشترط التحرير يشترط أن يقول ذلك، وعلى الثاني لا يشترط، لأن المقصود ثبوت الحق عليه، المقصود ثبوت الحق عليه. ولكن إذا علم القاضي أن هناك حقوقا متعددة لهذا الرجل على هذا الرجل فإنه يجب عليه أن يشترط حتى يحكم على الحق المعين من هذا الحقوق. نعم نعم. لا بد أن يسلم ويسلم كيف نرم من النساء عليه وآخر جراء كم يعني يقول أنا أصدقه طبعا المجالها يمكن في الغالب انه يمكن، لانه لو لو كان مقرا ما حرام. طيب يقول دخل الدار وسكر السجون ولكن ما اخذ شيء. مدخن فيها لكن يقول ما اخذ. نعم اذا كان يبغى ما اخذ، يعني اخذ من السجون ليجري لفظا من الدراسه. تنام بيده هنا إذن يثبت أنها دراهم وتحتاج إلى المقدار. هذا المقدار نقول للرجل ادع ما شئت، ادع ما شئت، نعم اللفظ ثم يدعى نساء فأنا هذا المتعارف هل يقر أو ما يقر وتجهل الحكم على ذلك. نعم. فإذا الشرط الثالث أن تكون معلومة المستعابه إلا فيما يخص مجهورا كالوكيل. أن تكون معلومة المستعابه يعني بمعنى أن الدعوة معلومة إلا في الأشياء التي تصح مجهولة. الوصية تصح مجهولة. وهذا مثال وليس على سبيل الحصر. مثل أن يقول أدعي على هؤلاء الورثة أن مورثهم أو قالوا بشيء. هذا مجهول ولا مجهول؟ مجهول. والوصية بشيء من ماله ما عليكم أنها فقط وأن الورثة يرثونه ما شاء ما شاء. فحين تسمع الدعوة ويقال الورثة أعطوه ما يصدق عليه أنه شيء. إذا ادعى أنه أوصى بسهم من ماله بسهم من ماله فصح لنا فقط لأن الوصية بسهم من ماله صحيحة وقد سبق أنه يعطى سهم السدس يعطى السدس. إذا يشترط أن تكون معلومة. والحقيقة أن هذا الشرط الثالث داخل في ضمن الشرط الثاني لأن العلم من التخليق. فيشترط أن يكون أدي عليه من الجزء من أفصاء من أسين ويذكر النوع والجزء كما سبق. كل هذا لأجل أن لا يدور الاشتباه فيما بعد ويقول إن الذي حكم لي عليه غير ما أدعي به الآن. فلهذا نقول إن إشراف العلم لا شك أنه يوجد أن تكون القضية واضحة وأن تنقطع الخصومة انقطاعا نهائيا. ولكن كما قلنا الصحيح أنه ليس بالشرط لسماع الدعوة وأنها تسمع الدعوة مع الجهل ولكنه يطلب من المدعي عليه من المدعي أن يعين قدر ما ادعاه حتى يحكم له به. نعم. ماذا قلنا السدس؟ نعم. ماذا قلنا عددنا السدس؟ لأنه ورد عن بعض الصحابة في هذا دعوة المتهم يطلق على السدس. الشرط الرابع ذكر شروط العقد إن كانت في عقد. يعني مثلا إذا قال أدعي عليه أنه باع علي بيته لا بد أن يذكر شروط العقد. شروط العقد معروفة مثلا شروط عقد البيع كم؟ سبع شروط. لا بد أن يذكر هذه الشروط السبعة لأنه لا يتم البيت إلا به. فإذا ابدع بيعا ولم يكن قد يعتقد أن هذا بيع وهو في الواقع ليس ببيت فيقول مثل باع علي ملك وهو بحالة جواز التصرف والملك معلوم ويذكر والثمن أيضا معلوم فلا بد من ذكر الصور ولا يحتاج إلى ذكر الموانع لأنه إن كان فيه مانع فإنه يذكره المدعى عليه. مثل هذا الرجل ادعيت عليه أنه باع علي بيته وقلت أنه باعه في حال جواز تصرفه وعلمه وعلم الثمن وأذكر كثير. هل يشترط أن يقول وأنه لم يبعه بعد نداء الجمعة الثانية وأنه ليس مرهونا وما أشبه ذلك؟ لا، لأن هذه الموانع. فإذا كانت هذه الموانع موجودة فبإمكان المدعى عليه أن يدري بها ثم ينظر. وقيل إنها إن ذكر شروط العقد ليس بشرط وأنه إذا ادعى البيع سمع الدعوى ثم إن ادعى المدعى عليه ما ينافي الصحة فعليه بيانه. مثل لو قال باع علي غيري فادعى المدعى عليه انه كان مكرها فان من شروط البيع كما هو معروف ان يكون عن فراغ. فالمدعي يقول ما نحتاج ان اقول عن فراغ، اذا كان يدعي انه مكره فليدلج حجته ويضبط الموضوع. وهذا القول اخر، وهذا هو الذي عليه العمل الان. الان الناس يدعون انهم باعوا بيوتهن انهم اشتروا هذا البيت من فلان او باعوا على فلان، ولهم وليس يذكرون شروط العقد، لكن ان وجد ما يمنع الفتح فان من وجده يدلج، فانما وجده يدلج. ولو قلنا انه لابد ان نرفع هذه الاشياء لكان في هذا خطر في الحقيقه في بيوعات سابقه، لاننا نجد وثائق للمتقدمين بان فلانا باع على فلان بيع بيته بثمن قدر كذا وكذا وقدر الثمن. نعم، وليس يذكرون الشروط. نعم، يوجد مثلا بعض العلماء او بعض القراء يدلل على هذه الوثيقه فيقول البيع المذكور على مكان وقع صحيحا لتمام شروطه وانتفاء موانعه. حينئذ نعرف انه صحيح بسبب تصديق هذا القاضي عليه، لكن احيانا تاتينا وثائق او نشاهد وثائق ما فيها ذكر هل يدعي بهذه الوثيقه. نقول لا نقبل الاعراف لانك لم تذكر الشروط. لا، ولهذا الصحيح ان ذكر الشروط العقد ليس في بلادنا، ولكن للمدعى عليه نعم الإبلاء بما نراه ناقضا لهذه الشروط، فإذا أدلى به ينظر في الموضوع. وذلك لأن الأصل في العقود يتلخص فيها الصحة ولا الفساد، الأصل فيها الصحة حتى يتبين أنها فاسدة. وعلى هذا فإذا ادعى عقدا إن الدعوة مسموعة، وإذا كان لخصمك دعوة تقتضي بطلان هذا العقد الذي عليه فليدلج بها. نعم. سماع بناء إذا جاء يطلب إحضار خصمه أحضرنا، وإذا قلنا بعدم السماع ما نسجل إطلاقا. فهناك سماع للدعوة وقبول الدعوة. القبول معناه أن نأخذ بقول هذا المدعي ونقصد ما ادعيه، والسماع أن نقول إننا نستمع إلى ما تقول فأحضر قصدك. فلو جاء إنسان يدعي على شخص بأنه سرق منه عشرة أعوام وعمر هذا الشخص عشرة أعوام، نقول حضر قصدك. ما نقول حضر قصدك، لا ما نسمع إطلاقا. نعم، كل هذا شرط للسماع على المذهب. لا بد يقدم الدعوة متضمنة هذه الشروط، إذا لم تتضمن هذه الشروط فإنها لا تسمع ولا يقبل الخصم. ما يلزم الاستفسار إلا على القول أن الخصمة مجهولة، يعني ما يشرف فيها التحرير ولا العلم ولا الشروط، فعلى هذا لا بد أن يخسر ويخسر الخصم ويخسر. الشرط الرابع الخامس أن يدعي لنفسه لا عليه، أن يدعي الإنسان لنفسه ما يدعي عليه. هل أحد يدعي على نفسه؟ معلوم أن الإنسان يدعي لنفسه وليس يدعي عليه، لكنه ربما يدعي عليها. ولهذا قال فلا تصح الدعوة المطلوبة. الدعوة المطلوبة أن يقول الإنسان أدعي على هذا الرجل أنه يدعي عليه بمئة سر مثلا، أو أدعي عليه أنه يدعي علي أن يبيعك بيتي عليه. هذا لا تسمع. لماذا؟ لأنه ادعى على نفسه ولا على نفسه. يقال له على قول أنه لا تسمع، يقال له أنت تدعي إن فلان لم تدعي عليه أنك بعت عليه بيتك، فيقول نعم. مثل أنت رأى حتى يأتي، حتى يأتي ويدعي ونحكم بما تقضي الحال. لكن الصحيح الراجح أنها تصل، لأن فيها فائدة وهي التخلص من المدعي. هذا المدعي كل ما أبقى شهرين ثلاثة جلب، يلا أطلع عن البيت أنت فاهم عليه فيه. كل مرة يقول لم يقول هذا ما يهمني أبصر أو أستقر، فأنا أدعي عليه لأجل أن يحضر وأحاكمه ثم أخذ فقا من المحكمة لأنه ليس له حق في دعوة، وحينئذ الطريق كذلك. أيضا يوجد بعض الناس يجي لشخص يقول أنا أطلب منك 100,000، فأقول له ما عندي. هذا الرجل يقول إذا أموال عظمية أموال ما أعطني لا تقول له. ثم إذا رجل منك من الزمان جاء إليه، نعم، وهكذا دوري. الإنسان ليس بصادر على هذا الأمر، فهو يدعي عليه بأنه يدعي عليه بأجل أن يحضر إلى القاضي ثم يحكم ببراءة المدعى عليه، وحينئذ إذا أتاه مرة ثانية يستطيع أن يرفعه إلى ولاة الأمور ليؤدبوه. أما إذا لم يحكم له فإن هذا الطريق لأدب ليشهد عليه حتى يتبين براءته. فالحاصل من هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، المشهور من المذهب أنها لا تسمى، وأنه يشترط في الدعوة أن يدعي لنفسه لا عليه. والقول الثاني في مسألة أنه يصح لأن في ذلك مصلحة، وهي تخليص أو تخلص هذا المدعى عليه من هذا المدعى لأجل أن يستريح منه. وكون نقول إن الآن الحق عليه كيف طالبه، يقول وما طالب بأن يعطي الحق، لو كان مقرا بأن عليه حقا لكان أجيب، لو كان مقر هذا اللي يدي على فنه يدي عليه، لو كان مقر بأن المدعي حقا لقدمه إياه وانتهى منه، لكن هو يقول ما له حق عليه لكنه يرضيني في المطالبة، فأنا أدعي عليه أنه يدعي علي بأجل أن يحضر إلى المحكمة ثم منها موضوع، وحينئذ أتخلص منها. ولا شك أن في هذا فائدة كبيرة جدا، ولا سيما في بعض الأحيان في الأوقات التي يدعي بعض الناس أنه له حقا فيها ويؤذي القائمين عليها بالمراجعة، فتقام الدعوة هذه المطلوبة لأجل أن نتخلص من دعوات. طيب نعم لا لأن ليس على المعلم، إنما هو من جنس الاستبراء، وهي المقصود بها المقصود بها ما يقصد بالشعر المقصود، لأن المقصود من هذا الذي بيده الملك مثلا اللي أعلن عنه يريد إذا كان لأحد الدعوة يتقدم لأجل أن يحكم له به إذا لم يتبين أحد. لا لا من قسم هذا، قسم بعد الشهر يحكم بسدود هذا، لكن لو جاء أحد دين بعد يدعي فإنها ينضح الموضوع. نعم طيب الشروط إذا يا محمد، طيب لو وجع الإحقاق في هذا الملك بالإذن يحتاج إلى ذكر السبب ولا لا؟ يحتاج إلى ذكر السبب لأنه لا يتم العلم إلا بوجود السبب. فلو قال أنا وارث لهذا الملك فنقول من أي بأي طريقة، زوجية، قرابة، ولد، إلا أن الفقهاء قال إذا كان المال، إذا كان الملك أو المال ليس له وارث معلوم، إذا كان ليس له وارث معلوم فيكفي ذكر الجهة مطلقا، بأن يقول أنا قريب مثلا لي قرابة من هذه الحمولة، من هذه الحمولة. وأما إذا كان له مال معلوم فلا بد أن يذكر السبب، ولا بد أن يذكر أيضا الجهة المقتربة للعرس، فيقول لأني ابن عم، لأني ابن عمه الذي بينه وبينه فلا جد. والحاصل أن المهم أن الدعوة يعني على سبيل العموم لا بد من اشتراط الإنسان، وما يكلمه الحس أو العقل فلا يصح، ولا بد أيضا أن يذكر ما لا تتم إلا به، إلا أنها تصح مجملة تقول، والقاضي هو الذي يستغفر. نعم نعم على رأيك أن يكون في لا ما ينفر، لأنهم يرون أن هذا من حقوق العقل لا من حقوق العقل، يعني هذا الشرط يتعلق بالعقل، فلا يمكن يمكن هذا العقل إلا بوجود شروطه. هذا ينطبق على كل جانب ليس بالشرط، وان القاضي يستقبل، لو شك القاضي مثلا في هذا العقد لابد ان يستقبل، لان افرض انه مثلا ادعى له البيع، وهذا البائع ليس بماله، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ يمكن يجي واحد يحدد على بيت فلان ويقول هذا بيت يبيع على واحد. نعم، مثل ما قيل عن الرجل الذي يطلق معه غيره، نعم قد يبيع الانسان من تغيره، فلا بد ان يذكر الشروط. لكن مثل هذا قلنا ان الاصل في العقود، الاصل فيها الصحه، فاذا ادعي ما يذكرها امره على الله واصحابه اجمعين. كتاب الشهادات، اولا تعريف الشهاده، الشهاده يكون من المشاهده وهي رؤيه بالعين، ومن الشهود وهو الحضور، وعلى هذا فهمت اللغه تعود الى هذين المعنيين، شهود بمعنى الحضور، كما قال الله تعالى ان كنا عليكم شهودا اذ تشهدون فيه، شهودا يعني نشاهدكم، وهو سبحانه وتعالى مع الخلق وان كان على عرشه. وكذلك ايضا من الشهاده فقوله تعالى الا من شهد بالحق، اذا تعدت بنفسها فهي تصلح بمعنى الحضور ولمعنى الفعل بالعين، تقول شهدت كذا. اما اذا تعدت بالباء فهي بمعنى الشهاده بالشيء، وهي الاخبار عما علمه. وهل يشترط ان تكون بلفظ اشهد او لا؟ فمشهور المذهب انها لا بد ان تكون بلفظ اشهد، فقال الاخبار بما علمه بلفظ اشهد ونحوها. وقيل انه لا يشترط هذه الزياده، وانه متى اخبر بالشيء فقد شهد به. ولهذا مما قيل للامام احمد ان فلان يقول اقول ان العشره في الجنه ولا اشهد، قال انه اذا قال فقد شهد. اذن فهي الاخبار عما يعلمه، سواء بلفظ اشهد او بلفظ اقول او ما ادنى معناها. وحكمها تحملا وعداء، حكمها انها فرض كفايه، اذا قام بها من يكفي لم تجب على الاخرين، لان المقصود بها حفظ الحكم المشهود بها. والتحمل ترك الشهاده، والاداء ابراز الشهاده. فالتحمل يكون المشهود له مشهدا اليها عند وقوع الشيء المشهود به،

الآية مطلقا ولو جلت القرائن فيه أيضا ضرر. من الذي يعرف من هذا الصبي مثلا رمى بالحجر حتى أصاب الصبي الثاني في مكان جلوس الصبيان؟ من الذي يدري؟ ما في إلا الصبيان. لو أننا أثرنا من ذلك الأمور لكان في ذلك إهدار لأشياء كثيرة في الحقوق. ولهذا الذي نرى أن القول الراجح في هذه المسألة أن للقاضي أن يحكم بشهادته إذا دلت القرائن على صدقه. هنا طيب البلوغ إذا هل وشرط للتحمل والأداء أو للأداء فقط؟ للأداء فقط. ولهذا لو تحمل وهو صغير وأدى وهو بالغ فإنه يقبل، لأن العلة التي منع منها قبول الشهادة بعد البلوغ تجوز. وأظن الرواية قد مر عليكم هذا في فروع أنه إذا تحمل صغيرا وأدى صغيرا فإنها تقبل. هكذا أيضا الشهادة إذا تحمل وهو طويل وأداها وهو بالغ فإنها تقبل لزوال المأجور. الثاني العقد. وما هو العقد؟ العقل هو صفة ذاتية يستطيع بها الإنسان أن يعرف ما يضره وما ينفعه. وهل نزيد بذلك وأن يتصرف فيما ينفعه وفيما يضره حسب المنفعة والمضرة؟ ولم يصر ليس بالشرط، إلا أن الأخير شرط للعقل النافع. ولهذا نفى الله العقل عن الكفار مع أنهم أذكياء وعندهم عقول يدركون بها. العقول اللي هي مناط التكليف موجودة في الكفار، لكن العقول اللي يحدث التصرف ليس موجودا فيه. فالعقل إذن إدراك الأمور بحيث يدرك الشيء الذي ينفعه والذي يضره. أما إذا كان فاقد العقل فإنها لا تقبل الشهادة، لأن لا يمكن أن يعرف ولا أن يتصور ولا أن يؤلف. إذا كان يعقل أحيانا ويزن أحيانا فإنها تقبل شهادته في حال فاقته، إذا تحملها وهو مثير وأداها وهو مثير فإنها تقبل. طيب السكران تقبل شهادته في حال السفر؟ لا، إذا تحملها أداها في حال السفر ما تقبل، وفي حال الصحيح تقبل. طيبا المخرج المحرف ما تقبل إلا إذا تنقل، لأن في بعض المحرفين في بعض الأحيان يكون صحوا تاماً وفي بعض الأحيان ينسون. فالحكم بدون ما متى وجد التعطل صحة الشهادة، ومتى حكم ضد الشهادة. وما أدري ما أحد علق على مثل الإكرام. نعم من هذه الأشياء الحكمة إذا صح أن قد يعد بشيء معقول فإنه لا يتصور شيء معقول. قد يجيب من ذات نفسه ما أعرف مشاهدات للشاهد أو المسمعات المباشرة. ثم لو فرض أن أصاب فيما الله ما نهتم به في دنيا المرة ليس محققة هذا شيء معروف. كيف الإنسان مسموم الذي نأخذ منه ما شهد به مرئيا كان أو مسموعا هذا لا أخذ منه. كذلك أيضا في ناس المعصوم اللي بين العاقل والمجنون أيضا لا تصدق لأن المعصوم أشد من الصبي. فإذا كان الصبي لا يقبل فكيف يقبل المعصوم؟ نعم المعرفة أصل ضبطه حال النزول حال هذا الفيلم لا هو إذا كان منه إذا كان يقبل فإنه ما يجب ما تبصر. لكن إذا كان يوجد عن بعض الأنواع في بعض الأحكام يعرف تماما اللي حصل ويحدثك بما حصل تماما فالحكم هو ما عدت. فمتى اشتبهنا في الشهادة لأن الشهادة كما أشرنا إليها قبل إلا ما شهد بالحق وما علمه لابد أن نعلم بأن هذا الشيء أمر واقع وإلا فلا يصدق. نعم وغبر هو هؤلاء المحدثين احيانا يتحدثون بما جرى في ازمان ماضيه وتكون موافقه للواقع. لكن هل نحن نلتفت حيث نحن بشهادتهم؟ اذا جاء احد شاهد شاهد وهو عاقل ناخذ شهاده الشهاده الثالث الحفظ. والحفظ له معنى أحدهما إدراك الشيء بمعنى يحفظه ويخزنه عندك. والثاني أداء الشيء لأن الإنسان أحيانا يخطئ في الحفظ عند تصور الشيء يسمع الكلمة على غير ما قيلت ثم يحفظها كذلك. وأحيانا يحفظ الشيء ويتلقاه تلقيا كاملا لكنه كثير من الجهل. فالأول عنده فساد الحفظ والثاني عنده ضعف الحافظة. فلا بد من الأمرين أن يكون حافظا عند التلقي وعند الأداء. فإذا كان كثيرا من الجهل فإنها لا تقبل شهادته. طيب وإذا كان ينسى ما تقبل شهادته؟ إذا كان ينسى مو كثير من الناس تقبل يعني ما من أحد إلا ولد. لكن بعض الناس المعروف من الناس تحدثه في الصباح وتبحث معه في المساء عما حدثه في الصباح فلا يقبل. هذا ما يمكن أن يكون شهادته. لكن يمكن التخرج من هذا في كتابته كتابة الشهادة ولا لا؟ إذا كتبها فإنه يصح. ولكن إذا كتبها مما أداها وهو يعلم أن هذا هو خطه لكنه نفي الواقع نفي عن هرية لكن يعلم أن هذا خطه فهل يجوز أن يشهد وتقبل شهادته ولا لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز لا يجوز حتى يتذكر الله. ولكن الصحيح بلا ريب أنه يجوز أن يشهد لأنه لما نعرف أن هذا خطأ وتيقنه مثل الشمس فليس بشرط أن نتصور أو أن نتذكر الواقع. وما فائدة التعليم بالقلم الله تعالى منع على العباد القائل الذي علم بالقلم والقلم فيه ترد الاشياء الكثيره لولا القلم لضاع الناس في دينهم ودنياهم، ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذا القلم حافظا لامور لا تحفظها الذاكره. فالصواب اذا رايت انه اذا كان يعرف ان هذا خطه فله ان يهتدى به ولو كان قد نهى. ولو اننا اخذنا بما قاله الفقهاء في المذهب لو اخذنا به لكان كثير من الشهادات اليوم تلقى. لو اتيت بواحد قد كتب شهادته منذ 50 سنة وتعتقد هذا القضيه ان انا اكثر، لكن اشهد ان هذا خط على المذهب تبقى هذه الشهاده حتى يتذكر هو بنفسه انه وقع على الشهاده، ولكن صحيح لا غير انها لا تبطل هذه الشهاده وله ان يشهد به. ما حجه المذهب؟ يقولون لان الخط قد يقلد، الخط قد يقلد، وهذا صحيح ان الخط قد يقلد، لكنه مهما قلد فإن الإنسان يعرف خطه، لأن هناك نزاع مثل ما تعرف القلب في وجهه، لو كان له شبيه في الوجه تعرف الخط. نعم، فالصواب أنه وإن قلد لكن لا يمكن أن يكون مثل خط الإنسان 100% أبدا، ولا بد أن يعرفه. ثم هذا الاحتمال يرد علينا في أشياء كثيرة أيضا، كل شيء يمكن أن يقلد، حتى صوت الإنسان إذا بغى يشهد على نفسه فقد يقلد. أفرض أن الشاهد أعمى، الأعمى قال طريق الطريق على الشهادة أو تحمله السماع، لأنه لو شهد بشيء مفعول على فعل نقبله من الأفكار، ما نقبل ما يمكن، لكن لو شهد على شيء مسموع تبقى شهادته. طيب أليس يمكن أن يأتي واحد 20 يقلد شخص؟